الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المستضعفين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أسوة المتقين وحبيب رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان وجعل أعمالنا خالصة لوجهه نافعة لنا في الدنيا والآخرة، إنه أوسع من أعطى وأكرم من سئل. ثم هيا بنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل الحديث هذه الليلة وفي هذه الساعة المباركة مع أشرف تاريخ وأعظم قصة وأروع سيرة، إنها سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو لقاؤنا 42 من لقاءات هذه السلسلة، ولقد كان حديثنا في محاضرتنا الماضية عن بيعة الرضوان وسببها وتفاصيلها وما حظي به المؤمنون فيها من رضوان الله جل جلاله عنهم وإنزال الطمأنينة والسكينة عليهم، بل وتبشيرهم ووعدهم الوعد الحق الذي لا مرية فيه بأنهم من أهل الجنات ولهم النجاة من الدركات. قال رب البريات عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وتحدثنا أيها الإخوة عن تلك التفاصيل، وبينا أن قريشا قد وقفت موقفا أحمق، وكان ذلك بتقدير الله لا شك، فإنها عزمت على صد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة عن البيت العتيق من أن يتموا عمرتهم، وجعلت ترسل إليه عليه صلوات الله وسلامه وهو مقيم بالحديبية التي هي مكان لا يبعد كثيرا عن البلد الحرام، جعلت تفاوضه عن طريق هؤلاء الرسل الذين تكلمنا عنهم في المحاضرة الماضية. فكان أول من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديلة ابن ورقاء الخزاعي، ثم بعد ذلك أرسلت قريش مكرز ابن حفص ابن الأخيف، ثم فشلت هذه المحاولة الثانية فأرسلت رسولا ثالثا وهو الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، وانتهى الإرسال في المحاضرة الماضية بإرسال سيد ثقيف عروة ابن مسعود الثقفي، وعاد عروة إلى قريش ليخبرهم ما رآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعزة التي كانوا فيها، فجعل يصف ما رآه بدقة لقريش، فكانت كلماته كالصواعق تنزل على رؤوسهم، فإنهم ما كانوا يظنون أبدا أن الصحابة رضي الله عنهم على هذه الدرجة العالية من التبجيل والتوقير والاحترام لرسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك ذكرنا كما ذكر في الأحاديث أنه كان إذا تنخم صلى الله عليه وسلم لا تنزل نخامته إلى الأرض حتى تقع في كف أحدهم فيمسح بها وجهه وجلده. إن قريش لم تكن تتوقع هذه المعنويات المرتفعة التي كان يتحلى بها صحابة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لم تكن تتصور قريش أبدا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا على هذه الدرجة من الأهبة بل والاستعداد العسكري. ولذلك لما سمعوا ما سمعوه من عروة بن مسعود، وكانوا قد وثقوا من إرساله لأنهم يعلمون أنه رجل لبيب وعاقل، فظنوا أنه سينجح في هذه المفاوضة وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يعود هو وأصحابه من حيث أتوا هكذا دون أن يقع أي شيء، ولكنه قد سقط في أيديهم لا سيما زعماؤهم، سقط في أيدي هؤلاء الزعماء. وذكرنا أن موقف قريش قد ضعف لأنها لم تحظ بتأييد القبائل العربية، فلقد استقر في أذهان العرب وعقيدتهم قبل الإسلام أنه لا يجوز صد أحد عن البيت الحرام إذا أمه لتعظيمه والطواف به والتنسك في جنباته. ولذلك أنكرت الكثير من القبائل على قريش موقفها، ومن بينهم الأحابيش. ثم إن قريشا قد علمت بما حصل تحت الشجرة، ومن انعقاد هذه البيعة بيعة الرضوان التي كانت في الحقيقة كما رجحنا على الصبر وعدم النفور بل وعلى الموت. فاستيقنت إذن أن الصحابة رضي الله عنهم يمكن أن يخوضوا المعركة معهم في أي لحظة، فشعرت بالخطر. وقد أشعرهم عروة بن مسعود ذلك بذلك ونوه بقوة الصحابة وأنه ينبغي أن تتريث قريش وأن تراجع موقفها جيدا، فإنها لو استمرت في هذه السياسة العنيدة، سياسة التمرد والقمع والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، لربما سوف تخوض معركة دامية عن قريب في عقر دارها، وتكون الكفة راجحة للإسلام وأهله. فجعلت تفكر وعزمت على أن تسلك مسلكا آخر، وهو مسلك المفاوضة والمطالبة بالصلح وإجراء الهدنة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تأييد الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نصره إياه، فإن مما نصر الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم جند من جنود الله وهو الرعب. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت ستا لم يعطهن نبي قبلي وذكر منها، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فقذف في قلوبهم الرعب وساءت صورة قريش وأسقط في أيديها وبدأت مهابتها تذهب، فعزمت هذه المرة أن ترسل رجلا داهية منهم رسولا يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعقد صلحا، إنه سهيل بن عمرو. فأرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمروه أن يبلغه أنه لا يمكن ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يدخل هذا العام البيت ليطوف به، لأن حمية الجاهلية قد أخذتهم، فقالوا له بلغه أنه لا يمكن أن يأتي البيت هذا العام حتى لا تقول العرب ولا تتحدث بنا وتقول إنه قد دخلها علينا عنوة، والله لا تتحدث العرب بذلك أبدا، وهذا ما يسمى بحمية الجاهلية. فذهب سهيل بن عمرو برسالة قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الحبيب قد أقبل من بعيد نظر إلى الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام: قد سهل أمركم. هذا بوحي من الله تعالى، قد سهل أمركم، أي جاءت السهولة والفرج من عند الله تعالى. وهذه الكلمة تحمل من التفاؤل بالخير الشيء الكثير، وكان من أساليبه عليه الصلاة والسلام التربوية للصحابة خاصة في المواقف الحرجة، في مواقف الشدة، يربي الصحابة والأمة على التفاؤل بالخير ليرفع المعنويات. تذكرون موقفه في الأحزاب حينما أحاطت الأحزاب بالمدينة إحاطة القيد بالمعصم، واشتد الأمر وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، واشتد البرد وكانوا يعانون الخوف والجوع والحصار الذي دام قريبا من شهر، وحينما عجزوا وهم في الخندق عن تحطيم تلك الصخرة العظيمة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ بشرهم بفتح ماذا؟ فارس والشام واليمن وهم في موقف الشدة. وهنا تتكرر المسألة، وهذا منهج عظيم في التربية، رفع المعنويات وبث نور التفاؤل في القلوب في المواقف الحرجة. أرى أنه قد سهل أمركم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وفي هذا من الفائدة استحباب التفاؤل بالخير، وأنه ليس من الطيرة المكروهة ولا المحرمة، ولذلك جاء في الأثر: تفاءلوا بالخير تجدوه. ولذلك تقول العامة: سبق الخير تلقى الخير. نعم، تفاءلوا بالخير تجدوه. أرى أنه قد سهل أمركم. ويقبل سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه، يقال أنه قد عاد معه المكرز بن حفص بن الأخيف وبعض رسل قريش، لكن كان هو السفير الرسمي لقريش. وبدأت المفاوضات وبدأ الحوار بين الفريقين، فوقع الخلاف في بداية الأمر في كثير من وجهات النظر، اتفقوا على بعض النقاط، لكن وقع الخلاف على كثير منها، ودام التفاوض وتبادل الكلام ورده، إلى أن توصلوا إلى اتفاق على بعض النقاط دون البعض الأخرى. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكتب المعاهدة بينه وبينهم. انظروا إلى الإرشاد النبوي. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الكاتب يومها، فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي يملي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ومن البداية وقعت مشكلة، فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف هذا، ما نعرفه هذا، اكتب باسمك اللهم. لماذا؟ لأن المشركين كانوا لا يؤمنون بأن من أسماء الله الحسنى الرحمن، فكانوا لا يسمون رحمن إلا رحمن اليمامة، وكان كاهنا، فقالوا: لا نعرف هذا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لا نعرف هذا، بل اكتب باسمك اللهم. فغضب المسلمون وقالوا: والله لا نكتبها إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام قال: اكتب باسمك اللهم. لماذا؟ أولا لأنه ليس ثمة مفسدة، فالمقصود والمعنى واحد من بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك اللهم. المهم أن يبتدأ الكلام وأن تبتدأ الكتابة ببسم الله سبحانه وتعالى. فما دام أن المقصود واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن ثابت من الثوابت، هذا أولا. ثانيا إن تنازله عليه صلوات الله وسلامه هنا في محله. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يراعي المصالح، يراعي جلب المصالح، فإذا كانت المصالح أعظم وكانت المفاسد أصغر قدم حينئذ جلب المصالح على درء المفاسد. وثمة قضية أو قاعدة من قواعد الفقه يخطئ فيها الكثير من الشباب ممن يخبط خبط عشواء لا يعرف كيف يتعامل مع القواعد الشرعية، فكل ما عرضت مسألة أو مفسدة وقابلت مصلحة فإنه ربما يدفع المصلحة العظيمة بنية درء المفسدة، وهذا من الخطأ. فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيما لو استوت المصلحة والمفسدة، فيما لو استوت المصلحة والمفسدة. أما إذا كانت المفسدة ضئيلة والمصلحة عظيمة فحينئذ لا عبرة بالمفاسد. ولذلك ذروة سنام الإسلام تحصل فيه مفاسد، أليس كذلك؟ قولوا بلى، لكن مصلحته أعظم. إذا لا تأخذ هذه القاعدة التي تقرؤونها على ظاهرها، إذا قيدها وشرطها ماذا؟ التساوي. إذا تساويا قدم إيش؟ درء المفاسد على جلب المصالح، أما مع التفاضل فبحسب الحال. ثانيا، ونحن كما قررنا لا نسرد الأحداث سردا، لسنا قصاصا بل مستنبطين مستفيدين بإذن الله وبعونه تعالى. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على سهيل بن عمرو، ما قال له اتق الله وفتح له درسا أو محاضرة وقال إن من أسماء الله الرحمن أو قرأ عليه القرآن. ليش؟ لأنه كافر، لأن سهيلا كان كافرا، والكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، لا تخاطب الكافر بفروع الشريعة بالأوامر والنواهي قبل أن يؤمن بالله الواحد الأحد. لا تقل له صلي صم هذا حرام، هذا ليس من الحكمة، هذا ليس في محله. أولا بارئ ذي بدء لا بد من دعوته إلى أن يوحد الله رب العالمين. فإن قلت هذا ليس من الفروع لأنه من أصل الأصول بل من أصول العقيدة، قلنا بلى نعم، لأن من عقيدة المسلم إثبات أسماء الله الحسنى التي أثبتها لنفسه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه تجزون ما كانوا يعملون. نقول نعم هو صحيح، لكن هذه القضية تعد فرعا من فروع العقيدة في هذا المقام، فقد تكون أصلية في الأصل لكنها تصير فرعا بعد ذلك مراعاة لسنة التدرج في الدعوة. لأن المشرك إذا أنكر ذلك هناك قضية هي أكبر من هذا، وهي إيش؟ دعوته إلى أن يوحد الله وأن يعترف لله بالألوهية وأن يعترف أو أن يقر بأنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لله تعالى قبل الأسماء الحسنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اكتب باسمك اللهم، خلاص فكتب، كتب باسمك اللهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قاضى عليه رسول الله قريشا، ولم يكمل الكلام حتى تدخل سهيل وقال والله لو عرفنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، اكتب من محمد بن عبد الله. وهنا زادت ثورة الصحابة رضي الله عنهم. أما علي فإنه أحجم عن كتابة ما سمع، بعد أن سمع بل بعد أن كتبها كتب هذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الجملة. لكن سهيلا أبى، قال لو علمنا لو عرفنا أنك رسول الله لو صدقناك ما صددناك عن البيت وما حاربناك أصلا ما قاتلناك. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال علي أما أنا فلا أمحوها يا رسول الله، أمحوها أنت، الله أكبر، إنه التعظيم، إنه الاحترام والتوقير والتبجيل للحبيب عليه الصلاة والسلام. ولما كان الحبيب أميا، أي أنه لم يكن قارئا ولا كاتبا لكنه أعلم الخلق، أمر عليا أن يشير عليه إلى الكلمة فقال هي هكذا، هي هذه، فمحاها صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهنا انظر إلى التنازل الثاني، تنازل عن وصف الرسالة لأن المصلحة المنشودة أعظم الآن، وهي إبرام الهدنة والصلح بينه وبين قريش. سوف نبين في خلال المحاضرة بإذن الله الحكمة من ذلك. وغضب المسلمون فقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا. ثم بدأت البنود، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تحول قريش بيني وبينها هذا العام. فقال سهيل كلا والله لن تدخلها علينا ضغطة أنت ولا أصحابك، بل من العام القابل. ثم أضاف سهيل قال ولا يأتيك رجل من قريش وهو على دينك إلا رددته إلينا إلا بإذن وليه، ولا يأتيك رجل من قريش وهو على دينك، مسلم يأتيك مسلما وهو على دينك إلا رددته علينا إلا بإذن وليه، ولا يأتينا رجل من عندك وإن كان على دينك إلا حبسناه عندنا. فصرخ المسلمون قالوا سبحان الله كيف يرد إليكم وقد جاء مسلما. هذه معاهدة لا شك أن ظاهرها ضيم وظلم لأهل الإسلام، بل وتعريض لهم إلى الفتنة في دينهم. وجاءت بنود هذه المعاهدة في حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في رواية أخرى عند البزار في كشف الأستار وغيره، وهي صحيحة، وفيها اكتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريش ألا يدخل مكة هذا العام وأن يأتيها العام القابل، وأنه لا يأتينا أحد من رجالك وهو على دينك إلا حبسناه عندنا، ولا يأتيك أحد منا وإن كان على دينك إلا رددته علينا إلا بإذن وليه، وأن توضع الحرب بيننا وبينك مدة 10 سنين يحقن بعضنا دماء بعض، وأنه لا إسلال ولا إغلاء، أي أنه لا سرقة خفية ولا شحناء ولا بغضاء بيننا وبينك، وأنه من أراد أن يدخل في عهد محمد وعقده كان له ذلك، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعقدها كان له ذلك. وتمت القضية، تمت المعاهدة، وكتب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر ورضي، لكن الصحابة رضي الله عنهم قد وقعوا في هم وغم شديد، لأنهم رأوا أنه تنازل عظيم سوف يفضي إلى مفاسد كبرى، لكنه عليه صلوات الله وسلامه لا ينطق عن الهوى، فإنه الموحى إليه وهو يعلم من الحكم والمصالح ما لا تعلمه الأمة، لأنه رسول رب العالمين عليه صلوات الله وسلامه. وأشد، بل قبل أن نذكر موقف عمر بينما هم على هذه الحال وقبل أن يتم كتابة هذه البنود كلها، دخل صحابي جليل مكبلا في أغلاله يرصف في قيوده، إنه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو رسول قريش، دخل والدماء تنزف منه وقد فر من سجن من سجون مكة بعد أن تعرض للتعذيب الشديد وكادوا يفتنوه عن دينه، فألقى بنفسه بين الصحابة، فلما نظر إليه أبوه سهيل بن عمرو سعد بذلك وسره هذا المنظر وقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، ابنه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الكتاب لم يقضى بعد، أي أننا ما أنهينا الكتاب، ما زالت الأمور شفوية. فقال: كلا والله لا أعاهدك أبدا حتى تسلمني إياه. فقال صلى الله عليه وسلم: أجزه لي، يعني ادفعه لي. قال: والله لا أفعل، انظر، إنه الرحمة المهداة، إنه أرحم بأبي جندل من أبيه به. فألح سهيل بن عمرو وأصر على موقفه، بل وهدد بأنه لا يتم صلح ولا تعقد هدنة وتنقض جميع البنود والعهود إذا لم يسلم المسلمون ابنه إليه، من أجل أن يقتص منه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نظر إلى أبي جندل وقال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك وللمستضعفين معك فرجا ومخرجا، وإننا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك عهودنا، اصبر واحتسب، وإنا والله لن نغدر بهم. وهذه فيها دروس ووقفات كثيرة. أولا، هذا الشرط الذي اشترطه سهيل بن عمرو، أنه إذا أتى أحد الصحابة مسلما فارضا بدينه مهاجرا إلى الله ورسوله إلى المدينة، وجب أن يرد على قريش إلا بإذن وليه. وإذا أتى صحابي من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة احتبسته قريش عندها، لا شك أن فيه ضيب، وهذا أفزع الصحابة وأشدهم فزعا وثورة يومها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، كما في الحديث الذي رواه البخاري. فإنه انطلق مع أبي جندل حينما سمع ما سمع، وجعل أبوه يجره على وجهه يريد أن يرده إلى السجن الذي فر منه لينزل عليه ضعف النكال الذي صب على رأسه حتى ينتقم منه. جعل يمشي إلى جنب أبي جندل وهو يقول: يا أبا جندل، إنهم قوم مشركون، وإن دم أحدهم دم كلب. وجعل يشير بسيفه، يقول عمر: فوددت أن يستل السيف ليضرب عنق أباه، ليضرب عنق أبيه، لكنه لم يفعل، لأن القضية قد تمت، انتهى. ويأتي عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى هذا الموقف، يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: أولست قد أخبرتنا أننا نأتي البيت فنطوف به؟ قال: أو أخبرتك أنك تأتي فتطوف به هذا العام؟ قال: لا. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإني لست أعصيه، وإن الله تعالى ناصري، إنه لا يسير إلا بوحي من السماء، عليه صلوات الله وسلامه في غالب سيرته. فانطلق عمر إلى الصديق رضي الله عنه يقول: يا أبا بكر، أوليس نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أوليس قد أخبرنا أننا نأتي البيت فنطوف به؟ قال: أو قد أخبرك أنك تأتيه العام فتطوف به؟ قال: لا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنه والله لرسول الله حقا، وليس هو بالذي يعصيه، وإن الله ناصره. قال بنحو ما قال الحبيب، انظر كيف أجرى الله على لسان الحكمة، وإن الله ناصره: يا عمر، إلزم غرزه، فوالذي بعثه بالحق إنه على الحق، الزم غرزه. انظروا إلى هذا الذي شاور به عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا فوائد كثيرة لا بد من استنباطها. إن هذا العهد أو إن هذه المعاهدة على ما فيها مما ظاهره ضيم وظلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدف إلى أمر كبير. فإن الأمر المنشود هنا هو إبرام الصلح بينه وبين قريش. ما هو السبب؟ السبب تحصين الدعوة إلى الله تعالى وتحصين السبل والطرق إلى الدعاة إلى الله. فإنه إذا حصل هذا الصلح وهذه المهادنة سوف يأمن الدعاة إلى الله على أنفسهم، فلذلك سوف يتجرون في ربوع الجزيرة العربية لرفع راية لا إله إلا الله ونشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة دون أن يضطروا إلى سيف ولا إلى قتال ولا إلى منابذة. وهذا أمر لا شك أنه منشود ومطلوب. فالإسلام ليس دينا يتشوف إلى سفك الدماء أو إلى أن تتناثر الأشلاء، كلا والله، بل هو دين السلم والأمن والأمان، بل ويدعو الناس إلى المصالحة والمهادنة وإلى حقن الدماء وحفظ النفوس والممتلكات والأموال. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لكن مع الأسف شوهت صورته المشرقة، والذي تولى كبر ذلك أعداؤه اعتمادا على أخطاء بعض الأفراد والجماعات. وإذا استقرأتم تاريخ الإسلام منذ بزوغ فجره إلى هذا اليوم وقمتم بدراسات متتالية دقيقة، سوف تجدون أن هذا الإسلام ما انتشر إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنه ما انتشر بالسيف قط، وهذا مقرر عند أهل العلم، لأن قلوب العباد في صناديق محكمة مغلقة، وتلك الصناديق لا يمكن أبدا أن تفتح لا بالقنابل ولا بالرصاص ولا بأسنة السيوف والرماح أبدا، بل لا تفتح هذه القلوب في صناديقها إلا بالحجة والدليل القاطع. وأغلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أسلموا بسماعهم لكتاب الله وسماع كلمة الحق والتعرف على هذا الدين العظيم وعلى هذه التعاليم السامية. فكان صلى الله عليه وسلم يهدف إلى هذا الأمر، إلى أن يحصل الصلح. لكن وإن كان هذا الأمر يقتضي تنازلا، لكنه ليس تنازلا يخالف ضوابط شرعية. ما قالوا له مثلا اكتب بسم الله أو بسم العزة، هذا لا يمكن أن يقبل أبدا، حتى لا تلتمس علينا الأوراق، وحتى لا نعرف كيف نميز بين أنواع التنازلات، فرق بين ما يجوز التنازل فيه وبين ما لا يجوز التنازل فيه. فالثوابت لا يجوز التنازل فيها بأي حال من الأحوال، لا نتنازل. أما ما هو قابل للأخذ والرد وما يمكن أن يعوض بشيء آخر، وإن كان ثمة فيه مفسدة لكنها ضئيلة أمام المصلحة العظيمة، فلا حرج فيه. وهذا يحتاج إلى فقه عميق وعلم واسع. ولذلك ما أحوجنا دعاة ومصلحين وعلماء وأمراء، بل وكافة المسلمين، إلى هذه السيرة النبوية العظيمة وفقها فقها صحيحا. اكتب باسمك اللهم، اكتب محمد بن عبد الله، لا يهم التسمية، احنا التسمية الآن على تسمية منهج من المناهج، وسيرة حروب طاحنة وجرح وتعديل وقدح، نعم، ورفع وتخفيض وإلقاء بعلماء أجلاء وطلبة علم مجتهدين ودعاة مخلصين في سلة المهملة على شيء مختلف فيه، صح في مدلوله وقد أخطئ في استعماله، صح في المدلول وأخطئ في الاستعمال، وأظن أنكم قد فهمتموني، لا حاجة إلى أن أوضح. أكتب من محمد بن عبد الله، انتهى. حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال له: والله إني لرسول الله حقا وإن كنتم قد كذبتموني. ما في مشكلة اكتب. عليه صلوات الله وسلامه. كذلك مقتضى هذا البند وهذه أولا انظروا إلى هذا الأصل العظيم في التشريع الإسلامي وهو كتابة المعاهدات، فإن هذه المعاهدة التي سبق الإسلام إليها والتي لم تعرف عبر تاريخ الأمم قد قررت بعد ذلك، وها هي مقررة اليوم في المؤسسات العالمية والمعاهدات الدولية، فالكتابة لا بد منها. ثم كذلك نرى أنه وإن كان فيه نوع من أي أن هذه المعاهدة والمصالحة اقتضت شيئا من التنازل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم في قرارة نفسه أن الله تعالى سوف يغير الأحوال، وأن الله سوف ينصره ويؤيده بتأييد من عنده، ويخلق له من الأسباب ما يحفظ به أصحابه، وها هو يبشر أبا جندل بذلك. ثم إن عودة النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعه عما هم به وما سافر لأجله وقطع هذه المسافة الطويلة من أجل العمرة يدل على أنه قد يتنازل الإنسان عن بعض المستحبات من الطاعات لأجل تحقيق مصلحة أكبر، فالعمرة في نهاية الأمر ما هي إلا سنة، وإن كان قد بدأ الإنسان فيها فإنها وجبت بالمضي فيها وأتم الحج والعمرة لله، لكن الله تعالى جعل فرجا ومخرجا لمن أحصر، أليس كذلك؟ بلى، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ففيها تأديب لنا أيها الشباب إلى أن تتسع، أن يتسع الأفق عندنا وأن تتسع دائرة الخلاف، مع أن الخلاف هنا ليس مع مسلم ولا مجتهد ولا فقيه ولا عالم، بل هي مع مشرك. تنبهوا. ثم أيضا فيها من الفائدة العظيمة تربية هذه الأمة على حفظ العهود والمواثيق، وعلى احترام الكلمة وإعطائها شأنها، وما يأخذ المسلم على نفسه من العهود والمواثيق فإنه يجب أن يوفي به ولو كان لأعدائه، فإن الكلمة قد خرجت وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ورضي، لكنها لم تكتب. وأقبل أبو جندل فطالب أبوه سهيل بن عمرو به، فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم طلبا في التنازل من جهته هو، طلبا في التنازل بأن يتنازل سهيل، أجزه لي، أعطيني هذا الرجل. قال لا خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر، ثم بعد ذلك بين لأبي جندل لما صبره وثبته ووعده بأن الله سوف يفرج عنه وعلى المستضعفين من أصحابه ممن هم في مكة الآن قد أسلموا وأخفوا إيمانهم وعجزوا عن الهجرة إلى الله ورسوله، قال إنه قد جرى بيننا وبين القوم عهد وصلح، وإننا قد أعطيناهم على ذلك عهدنا، وإنا لن نغدر بهم. هذا هو الإسلام. الإسلام لا يعترف بالغدر أيا كان لونه وأيا كان نوعه، فلا يجوز الغدر ولا يجوز نقص العهود والمواثيق التي أبرمها المسلم مع أي كان من الناس، سواء كان مسلما أم كافرا. وتذكرون موقف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مع أبيه حسين، حينما أمسكت بهم قريش وأخذت عليهم العهد والميثاق ألا يخوضوا معركة بدر مع الصحابة، تذكرون؟ نعم. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن الخروج معه في هذه الغزوة العظيمة، لكنه قال ارجع لا تخرج معنا، قال نستعين الله تعالى، أو قال نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، ارجع. وهذه الأحكام تتجزأ، تتجزأ يعني أنها لا تعم كافة أفراد الأمة، فقد تكون عصابة منهم أو عصبة منهم جماعة كبيرة ولو كانت دولة بأسرها لا عهد بينها وبين الطرف الآخر، لكن فرد منهم قد عاهد هو يحرم عليه أن ينقض العهد، لا قل لا أنا قومي وبلدي أبدا، فهمت المسألة هذه؟ قد تكون طرف من الأمة جماعة كبيرة لا عهد بينها وبين الطرف الآخر، نعم، فإذا وجد فرد واحد قد عاهد يجب عليه أن يوفي بالعهد. هذا الموقف الذي حصل لأبي جندل رضي الله عنه يدل على ثباته على الدين، فإنه صرخ يستصرخ بالمسلمين يقول كيف أرد على المشركين وقد حصل ما حصل وأنتم تروني فيما أنا فيه فأفتن عن ديني، حتى أجهش الصحابة بالبكاء وهم يرون ما حل بأخيهم، وأبوه سهيل بن عمرو يجره من تلابيبه على وجهه ليرده إلى الأغلال والأنكال وإلى التعذيب والقمع والقهر، فزلزلت قلوب الناس في ذلك الموقف. أما موقف عمر وموقف سهيل بن عمرو رضي الله عنه أيضا لا بد أن نتعلم منه أنه لا ينبغي للإنسان إذا ذكر بفرج الله ورحمته أن يعترض، ما دام أنه قد ذكر بذلك وجب عليه أن يسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بشره بالفرج والمخرج مما وقع فيه صبر أبو جندل، لأنه فهم قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما موقف عمر ففيه فوائد. أولا، بل إن ثمة فائدة لا بد أن لا أنساها وأن لا تفوتني، إن تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وعن وصف الرسالة علق عليه الإمام الزهري فقال رحمة الله عليه، قال إنه تنازل عن ذلك لأنه كان قد أقسم لما بركت به الراحلة القصواء فقال والذي نفسي بيده لا يدعونني اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، والآن لا شك أنهم يدعونه إلى خطة سوف تعظم فيها حرمات الله، وذلك بحقن الدماء وتأمين المسلمين وإعطاء دفعة قوية للدعوة إلى الله تعالى، فلأجل ذلك وفى بقسمه صلى الله عليه وسلم. تنبه إخواني، موقف عمر كذلك لا بد له من تعليق، ألا وهو أنه رضي الله عنه جاء وقد تذمر ولحقه الشيء الكثير وضاق صدره وضاق به الأمر ذرعا، كيف تبرم هذه المعاهدة الجائرة الظالمة في ظاهرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال أولست نبي الله حقا؟ انظروا إلى خلق الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، إن هذا الذي كان منه مع عمر وهذا الموقف الرائع منه عليه الصلاة والسلام لإشارة وتعليم لكل قائد بعده أيا كان مركزه في الأمة وأيا كانت مسؤوليته وأيا كانت إمامته كبرى أم صغرى في المسلمين، أنه يجب عليه أن يحترم الرأي المعارض له، وأن المسلم قد يتحلى بوجهة نظر قد تكون له وجهة نظر تختلف تماما عن أميره أو عن إمامه أو عن قائده أو عن مسؤوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من عمر ذلك لما قاله ألست نبي الله حقا وجعل يطرح عليه هذه الأسئلة التي سمعتموها، ما قال والله كيف تقول ذلك، أتشك في رسالتي أو بعثتي، ما أمر به بأن يزج به في السجون أو أن يصب على رأسه العذاب صبا أبدا، لأنه لا بد من أن تجد لك من يخالفك في وجهة النظر أو في طريقة تطبيق الأشياء أو في إدارة بعض الأمور، لأنه لا يمكن أبدا أن نكون على رأي واحد، ما يمكن أبدا. وهنا تفريع على ما أقرر الآن، هناك فائدة أصولية وإن كانت ضعيفة في الحقيقة، أن بعض أهل العلم مثلا قال إنه لا عبرة بأن يخالف رجل أو رجلان إجماع المسلمين، وهذا رأي الطبري كما هو مشهور، فقال مثلا لو خالفت الظاهرية وهم أصحاب ابن حزم وهم مدرسة عظيمة من مدارس الفقه أو عالم أو عالمين، لو خالف عالم أو عالمان مجموعة العلماء على حكم فقهي فالإجماع منعقد لا عبرة بخلافهم، والصحيح خلاف قوله، لكن مع ذلك انظر ليش؟ لأنه لا يمكن أبدا، لأن الطبري رحمه الله وإن كان قوله مرجوحا في المسألة راعى هذه السنة الربانية التي لا تتبدل، وهي ما هي؟ أنه لا بد من أن نختلف، ما نستطيع أن نكون على رأي واحد أو بلون واحد أو أن نقول بقول واحد في مسألة فقهية، فإن هذا العالم يرى ما لا يراه الآخر، هذا العالم يرى أن هذا الحديث فيه دليل والآخر يرى أنه ليس فيه دليل، هذا يرى أن هذا الحديث ضعيف والآخر يصحح، وكلا الرجلين على خير وعلى فضل. هذا العالم يفتي بهذا القول لأنه في بيئة ما يستطيع أن يفتي بها أو أن يفتي فيها بقول الآخر، ولو ذهب إلى البلد الآخر لأفتى بنحو قوله. هذا كله يحتاج إلى أي شيء؟ إلى ممارسة وإلى فقه وإلى أن ينزل الإنسان إلى الميدان ويكون عنده من وسائل الاجتهاد ما تخول له استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. لكن هذا تفريع أقول متعلق بعلم الأصول وآداب الفتوى، لكن بالنسبة لموقف عمر رضي الله عنه وهذه الاستفسارات والأسئلة التي طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ندم على ذلك، ذكر الزهري كما روى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال والله ما زلت أعمل لذلك اليوم أعمالا، يعني إيش؟ أعمل أعمال صالحة حتى يكفر الله عني ما بدا مني. أجل، وفيه تنبيه وتحذير إلى أنه لا بد من اتهام الرأي أمام النص. ولذلك قال سهل بن حنيف وهو يعظ يوما أصحابه يقول أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا آراءكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولا وإني لوددت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي ثم تبين لي خلاف ذلك. لا تعترض على النص الشرعي بالرأي، لا تقول لماذا أوجب هذه، هذه فيها أذن، هذه لو كان ما فيها هذه لانتشرت الدعوة، خطأ. لا تعترض على النص برأيك القاصر، فآراؤنا قاصرة وعقولنا ناقصة أمام ما اقتضته حكمة الله سبحانه وما تضمنته شريعة الله سبحانه وتعالى من الأسرار والحكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله عليم حكيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأجريت هذه المصالحة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، وأبرمت ووقع عليها، وفيها فائدة أيضا متعلقة ب التشريع الإسلامي العام، أنه يجوز للإمام أن يصالح أهل الحرب في الأصل، فقريش في الأصل محاربة، لكن هنا أجري الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش إذا دعت المصلحة ذلك. ليس معنى أنهم قد حاربوا وبيننا وبينهم تاريخ خلاص يبقون دائما محاربين، لا أبدا، يجوز أن يجرى الصلح بيننا وبينهم إذا إيش؟ إذا اقتضت المصلحة ذلك. بل يجوز أن تكون المطالبة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من المسلمين، كما طالب النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، فيجوز أن يطالب الإمام، وليس شرطا أن تكون المطالبة من الطرف المقابل، ليس شرطا هذا، لكن بقي النظر كم المدة التي تحدد في هذه الهدنة والمصالحة، هذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنه لا تجوز المصالحة والمهادنة أكثر من 10 سنوات. ليش؟ لأنه في بند هذه المعاهدة تعاهدوا على أي شيء؟ على أن لا يكون بينهم قتال 10 سنين، فقالوا لا نجاوز النص. وخالف أبو حنيفة رحمه الله وقال بل يجوز أن يزيد تزيد المدة إذا اقتضت المصلحة ذلك، والصحيح قوله، لأن المسألة قابلة، المسألة مما يسمى بالسياسة الشرعية، والسياسة الشرعية المرد فيها إلى ما يراه إمام الدولة أي حاكم البلاد. وأجري هذا الصلح أيها الإخوة، وعلم الصحابة وأيقنوا أنهم لن يطوفوا بالبيت، فلحقهم ما لحقهم من الحزن والهم، وجعلوا يتساءلون، وهنا لما أحصروا وصدوا عن البيت فما هو حكم المحصر؟ المحصر يجب عليه أن ينحر ويحلق وهو في مكانه، فما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن قام يأمر الصحابة بالحلق والنحر، فأمرهم المرة الأولى فلم يستجيبوا، تلك الحمية التي أخذت قريشا كانت حمية الإسلام، حمية الجاهلية، وهذه حمية الإسلام. فأمرهم الثانية فلم يستجيبوا، فأمرهم الثالثة فلم يستجيبوا، توانوا، ليس تبجحا ولا تمردا ولا عنادا، بل عسر عليهم ذلك، وما هم إلا بشر، فلا يكون هذا قدحا فيهم رضي الله عنهم، وهم المشهود لهم بالرضوان وبالجنة كما استغل ذلك أهل الرفض وأهل التشيع. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم يومها، والحديث في البخاري، على زوجته أم سلمة وهي التي رافقته في هذا الصلح وفي هذه الغزوة، دخل مغضبا ثم شرح لها القضية، وفيه جواز أن يتحدث الرجل إلى زوجته بما يغضبه مما يمكن أن تشير به عليه بما فيه مصلحة، فحدثها بما كان، فقالت: يا رسول الله، لا تأمرهم بشيء، اخرج ادع الحلاق ليحلق رأسك وانحر بدنك وسوف ترى. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن خرج، ما كلم الناس، ثم ذهب إلى بدنه فجعل ينحر، وكان قد ساق الكثير. ثم دعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأى الناس ذلك انطلقوا يحلق بعضهم رأس بعض حتى كادوا أن يموتوا غما من شدة الزحام. وأقبل كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكان صحابيا من الصحابة، أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هوامك لتؤذيك، يعني هذه الحشرات تؤذيك. فنزلت الآية، آية الفدية، وهنا وقفة، وهو أن الإسلام يكرم المرأة ويرفع من شأنها ومكانتها ويولي لها اهتماما لا يدركه إلا من عرف روح هذا الإسلام ومقاصده الشرعية العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من عند رب العالمين الموحى إليه، تشير عليه امرأة، تشير عليه امرأة من العرب بإشارة ومشورة فيقبل مشورتها، ففيه قبول رأي المرأة إذا أشارت بما هو مصلحة. بعض الناس يقول إذا خالفتها تسعد، خالفها وما تخاف. لا والله، ليس الأمر كذلك، قد يكون لها من الرأي السديد ما ليس عند مئات الرجال. أما مسألة نقص الدين والعقل التي قالها صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أن بها جنونا ولا أنها ينقصها الذكاء أبدا، نقص العقل فيها في الذهول والنسيان في الغالب، ولذلك اشترطت شهادة امرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما نقص الدين فباعتبار ما يلحقها من الحيض، وبذلك لا تستطيع أن تصوم ولا أن تصلي. لكن بعض الناس ناقصة عقل ودين، ناقصة عقل ودين، وهي قد يكون عندها من الفقه والعلم ما ليس عند هذا الرجل. فهذا مفهوم سيء لا بد من تصحيحه. أشارت بهذه المشورة وهذا الرأي السديد الذي كان مباركا، ولذلك حتى قال ابن القيم وغيره، قال: إن ما أشارت به أم سلمة كان بركة على الصحابة، ولولا ذلك لربما هلكوا. نعم، أن ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل عليه الصلاة والسلام رأيها، وهذا من تواضعه وحسن معاشرته للمرأة، وهو الذي يتهمه أعداؤه ومن كفروا به بأنه قامع النساء. إن لله وإن إليه راجعون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولوا إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. فقبل عليه الصلاة والسلام ما أشارت به وخرج إلى بدنه فنحره وإلى الحالق فدعاه. وفيه فائدة أن التعليم بالعمل أبلغ وأوقع في القلوب من التعليم بالكلمة. أن تتكلم سهل، تعال اجلس وتكلم ساعتين أربع ساعات كله سهل، لكن أن تأتي لتدعو الناس بعملك وحسن خلقك، هذا هو الشأن. أن تطبق ذلك على نفسك بادئ ذي بدء. ثانيا، أن تعلم الناس بالعمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بعمله، ليس إلا بقوله فقط، يقول ويفعل، يقول ويطبق، حتى يقتدي الناس به ويتأسى الناس به وهذا أصل من أصول التربية ينبغي أن يسير عليه كل مرب بدءا بالأب، بدءا بالأب. إذا أردت أن يترك ابنك المنكرات ابدأ أولا بنفسك. تريد أن لا يدخن وتدخن أمامه، ثم تقول له التدخين مضر بالصحة، ما يصلح، فيعيش الابن الازدواجية. يا أيها المعلم غيره هلا بنفسك، ها بدأت أو كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عن غيها فأنت حكيم. ابدأ بنفسك واعلم أنك مع أبنائك مراقب، يراقبون كل تصرف ويرصدون كل كلمة، فما استحسنته أنت استحسنوه، احفظ، وما استقبحته استقبحوه، وهذا يبقى طيلة حياتهم. وهذا للداعية أيضا، أن يعلم الناس بالعمل. لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تشييد المساجد ورفع أركانها وعمارتها، قام بنفسه وحمل الطوب على كتفه وهو سيد الناس، ما جاء قال خلاص قطع شريط الحرير ليدشن المشروع، ثم قال هكذا بالملعقة، ثم بعد ذلك قال هكذا لذرات التراب، قال السلام عليكم وتركهم، أبدا، لا، نزل إلى الميدان. وفي غزوة الأحزاب كذلك، ينزل ويشمر عن ذراعيه ويحطم الصخور ويحفر مع الصحابة رضي الله عنهم. والحكم هنا النحر والحلق بالنسبة لمن أحصر وصد عن البيت، تقرر في كتاب الله سبحانه، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن منعتم من البيت وجب عليكم ما تيسر لكم من الهدي تنحرونه في مكان الإحصار ومكان المنع. منعك عدو، ما استطعت أن تكمل النسك بسبب مرض أو نحوه، على الراجح خلاف لقول الحنابلة أنهم اشترطوا العدو فقط، بل الراجح أن كل سبب يمنعك من أتمام النسك ولم تكن قد اشترطت في بداية النسك، فلم تقل ها محلي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا لم تشترط على ربك فإنه لا يجوز لك أن تتحلل من الإحرام مجانا، يجب عليك أن تنحر هديا في المكان الذي منعت ولم تتمكن فيه من إتمام النسك، سواء كان ذلك في الحل أم في الحرم، حتى قال ابن القيم ولو كان ذلك في الحل، بدليل الآية في سورة الأحزاب، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فدل ذلك على أنه لم يبلغ محلة، والمحل يعني مكان ذبحه، وكان صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديبية ليست من الحرم بل كانت هي على حدود الحرم، وكان إذا أراد أن يصلي بالناس الصلوات الخمس وكان يقصر الصلاة كان يدخل إلى حدود الحرم، فدل ذلك على أن الصلاة داخل الحدود أفضل من الصلاة في الحل، لكن لا تعدل ثواب الصلاة في المسجد الحرام كما هو الراجح. أقول هذا هو الإحصاء، ولا بد فيه من الحلق أيضا أو التقصير، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يومها للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فلا بد من حلق الرأس أو التقصير فيه، فإن لم يتيسر الهدي ولم يقم مقام الهدي صيام على الراجح. أما الفدية فإن الإنسان إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وجب عليه الفدية، وهي أحد أمور ثلاثة كما نصت الآية على ذلك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حطوا بالكم. وهكذا تحلل الصحابة رضي الله عنهم من عمرتهم بعد أن تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت كيف تحللوا من عمرتهم فهل اعتمروا؟ نقول نعم، هذه حسبت لهم عمرة عند الله. ولذلك عد العلماء كما ذكر البراء بن عازب وغيره أن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم أربع، وذكر منها عمرة الحديبية، لأن الإنسان إذا هم بعمل صالح وحيل بينه وبينه بعذر شرعي فإن الله يكتب له الأجر، وهذا من فضل الله ورحمته. وظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما بالحديبية وقد أقام بها بضعة عشر يوما. وذكر الواقدي وابن سعد أن إقامته صلى الله عليه وسلم دامت 20 يوما بالحديبية، وقع فيها التفاوض واختلط الناس بعضهم ببعض، نعم اختلط المشركون بالمسلمين وأمن الناس على أنفسهم، بل هنا لما وقعت هذه الخلطة أراد بعض المشركين أن ينقضوا العهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذهم بذلك، كما في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا يوم الحديبية وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أحس له فرسه وأعلفه، يعني أنه كان يمسح فرسه بالمحسة لينفض عنه الغبار، وكنت قد تركت أهلي ومالي وهاجرت إلى الله ورسوله. كان خادما لطلحة بن عبيد الله، يعلف فرسه ويخدمه ويأكل من طعامه، يعني من طعام سيده أو من طعام يعني الذي استأجره. يقول: وقد اختلط الناس بعضهم ببعضا بعد أن وقع الصلح بيننا وبين قريش. اسمع هذا الشاهد، يقول: فأتيت شجرة فكسحت ما بها من شوك، ثم اضطجعت في ظلها، فبينما أنا كذلك إذ أقبل أربعة من المشركين فجلسوا وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشر، يتكلمون فيه بسوء، فأبغضتهم وقمت من مكاني لأتحول إلى شجرة أخرى. انظر إلى الذب عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت إذا ادعيت أنك تحب شخصا، خاصة من تأتم بك، ولا أدعو هذا لنفسي، إذا اخترت لك إنسانا قدوة وأسوة تأتم به في أعظم فرض فرضه الله عليك وهو الصلاة، أقل حق عليك أن تذب عن عرضه، ما أن تسمع إنسان يقع فيه ثم بعد ذلك تسكت، هذه من الخيانة وليس من الوفاء. فقال: فأبغضتهم ثم انتقلت، تحول من مكانه. يقول: واضطجع الأربعة وقد علقوا سيوفهم بالشجرة، فبينما أنا كذلك إذ سمعت مناديا ينادي: يا للمهاجرين قد قتل ابن زنيم. يقول: فقمت مذعورا فاخترطت سيفي، أي استللته، ثم أقبلت عليهم وقلت لهم بعد أن أخذت سيوفهم ضغثا، يعني جعلتهم حزمة واحدة، وقلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحدكم منكم رأسا لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه، يعني ضربت رأسه، ثم أقبلت بهم أسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب إيش؟ تلك الكلمات التي قالوها في حقه. فإذا بعمي عامر قد أقبل برجل من العبلات، وهو من أولاد عبلة بن عبيد من العرب، على فرس مجفف، أي له رحل من حديد، ومعه 70 فارسا، أرادوا ماذا؟ أن ينقضوا العهد وأن يسنوا الحرب، وهو يقودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب: دعوهم، فمنهم بدء الفجور ومنهم ثناه، أي أن الفجور قد بدأ منهم، والعودة إلى الفجور أي نقض العهد سيكون منهم أيضا. فالفجور المراد به ماذا؟ نقض العهد هنا. وعفى عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل في قول فيهم قوله تعالى، أو في القصة قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وفيه فائدة فقهية جليلة، أنه إذا أبرم العهد والعقد حتى وإن نقض بعض الناس ممن أبرمت معهم العقد لا يسحب الحكم على الكل. هذه أحكام أعيد موصوفة بأنها تتجزأ. فالآن المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عموم المشركين، والذي نقض العهد من؟ طائفة منهم. هل حكم عليه الصلاة والسلام بهذا الخطأ على الكل؟ لا، هذا منهج العدل، ليسوا سواء، فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام ولم يؤاخذهم، وأقام عليه الصلاة والسلام بالحديبية، أقام أياما وليالي يعلم الناس ويتأهب بعد تلك المفاوضة وإبرام المعاهدة إلى العودة إلى المدينة. وقد حصلت أمور، من بينها أن ليلة من الليالي قد أمطرت السماء وأغاث الله عز وجل العباد، فوقع بعض الصحابة في نوع من أنواع الشرك، وما كان صلى الله عليه وسلم وهو حامي جناب التوحيد أن يقر الأمة على منكر، لا سيما أعظم المنكرات. ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر ليلة أو على إثر سماء كانت من الليل، فلما انتهى أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: قال ربكم البارحة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وسعته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. يعني أن من نسب المطر إلى الكواكب والأنواء وقال هذا المطر أنه نزل بالنجم الفلاني فهذا شرك، وهل هو أكبر أو أصغر بحسب اعتقاد القائل. فإذا اعتقد القائل أن النجم مؤثر أو الكوكب مؤثر وأنه الفاعل فهذا كفر مخرج عن الملة، لأن الكوكب والنجم مخلوقين والمخلوقات مسخرة لا تؤثر إلا بفعل الله، فهي مفعولة وليست فاعلة. وأما إذا اعتقد أن الله هو الفاعل وأنها سبب فكذلك هو شرك. لماذا؟ لأن الله ما جعل تلك الأشياء سببا لنزول الأمطار، فالواجب أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وأمطرت السماء مرة أخرى، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجة وصححه ابن حجر. وقد أخذ أهل العلم جواز الصلاة في البيت مع شدة الأمطار، وهو عذر من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة، وهذه من سعة فضل الله ورحمته بعباده. بل ولما ولوا وقفلوا راجعين ناموا عن صلاة الفجر، كما في حديث ابن مسعود الذي خرجه أبو داود في سننه قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فلما أردنا أن ننزل قال صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا؟ يعني من يتكفل بإيقاظنا؟ فقال بلال: أنا. فناموا فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: افعلوا ما كنتم تفعلون، يعني ايش؟ من الوضوء والأذان وصلاة الفجر، ثم صلى بأصحابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فليفعل ذلك من نام أو نسي. وهنا اختلف العلماء، هل هذا حصل وهم راجعون في الحديبية؟ لأنه قد جاء حديث أنه كان ذلك في سفر آخر، وقد جمع النووي والزرقاني وابن حجر وابن كثير وغيرهم والسيوطي وغيرهم من العلماء بين هذه الأحاديث أن القصة قد تعددت، وأن النوم قد حصل أكثر من مرة، والإنسان بشر. وانطلق صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، وفي طريقه تنزل عليه سورة عظيمة تبشره ببشائر كريمة، كما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هو أعظم عندي مما طلعت عليه الشمس. وقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، فجعل يقرأها. فجاء الصحابة يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله هنيئا مريئا، فما لنا؟ أنت لك هذا ونحن. فنزل قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فاستبشر الناس ويواصل طريقه، وبينما هو بكراع الغميم وقد كان واقفا على راحلته أقبل عليه الناس أو بعضهم ممن لم يفهم القضية يقولون يا رسول الله أكانت الحديبية فتحا؟ قال إي والذي نفسي بيده إنه لفتح. ولذلك يقول البراء بن عازب كما في البخاري إنكم لتعدون فتح مكة فتحا وإنه لفتح ووالله ما كنا نعد الفتح إلا فتح الحديبية. سماه الله تعالى فتحا باعتبار ماذا؟ باعتبار فتح الذي كان منغلقا بين المسلمين والمشركين من العلاقة الدامية، هذا فتح عظيم. والغاية كما قلت في بداية المحاضرة تأمين وتحصين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقد وقعت خلطة بين المسلمين والمشركين، وصار المسلمون يأمنون على أنفسهم في طرق الجزيرة العربية، نعم، ولم يعد المسلم خائفا على نفسه، بل صار يظهر شعائر الله ويصلي في أمن وأمان ويقرأ القرآن جهرة، ويسمع المشرك ما يتلى من الآيات البينات، ويرى المشركون عظمة الإسلام والمعاملة والأخلاق الحميدة التي كانت في صفوف الصحابة رضي الله عنهم، فأثر ذلك فيهم بلا شك. ثم إن هذا كان توطئة وتهيئة لفتح مكة الأعظم كما قرر ذلك ابن القيم وغيره، لأن من الأمور التي يجريها الله عز وجل في تقديره أن الأمور العظيمة لا بد أن ييسر لها أو يخلق لها من الأسباب ما تكون تهيئة وتوطئة لها، كما حصل قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم مما يعد إرهاصات البعثة ثم إرهاصات النبوة، هذا كذلك كان من الأسباب التي يسرت فتح البلد الحرام، حتى قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله يقول وقد قرن كثيرا بين ذكر بدر والحديبية، وأعظم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر هي غزوة الحديبية لما فيها ولما حصل فيها من المصالح والفتح. قال وإن كان متكلم الأشاعرة يعدون غزوة أحد هي أعظم غزوة بعد بدر والأمر خلاف ذلك، ويذكر ابن هشام وغيره والزهري وغيره أن وجه هذا الكلام الذي قاله ابن عبد البر أو من وجوهه رحمة الله عليه ما حصل من دخول الناس في دين الله أفواجا عقب هذا الصلح، فلقد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكم كان معه 1400 يزيدون نيفا. قال الزهري لقد دخل في الإسلام بعد الحديبية أكثر ممن كان من المسلمين قبلها، ولذلك يوم الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، 10,000، هذا يدل على شيء؟ على الفتح، لكن على أي شيء؟ يدل على أن من أعظم ما ينبغي، انتبهوا جيدا، من أعظم ما ينبغي أن نحافظ عليه بعد فرائض الله أن نؤمن الدعوة إلى الله، وأننا إذا وجدنا مناخا آمنا نستطيع أن نعلم فيه ونربي فيه ونؤسس فيه وننشئ فيه النفوس ونربي فيه القلوب ونفقه فيه في دين الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نحافظ على هذا المناخ، وأنها نعمة سنسأل عنها، وإن كان المناخ موجودا في أرض تموج موجا بالكفر كما هو الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نلعب بالنار وأن لا نتهور ولا نسلك المسالك المنحرفة التي يسلكها بعض الناس فيفسدون من حيث أرادوا من حيث يريدون الإصلاح. تنبهوا جيدا، انظر الآن الأعداد الهائلة التي دخلت بعد الحديبية، ليش؟ كثر الدعاة إلى الله وسمع الناس القرآن، كانت تصلهم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن هذا صابئ، أن هذا ساحر، أن هذا كاهن، أن هذا كذاب، فلما رأوه ورأوا دعاته ورأوا تلاميذه ورأوا أصحابه ماذا حصل؟ حصل العكس تماما. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر إن المشركين قد أرادوا العزة فحصلت لهم الذلة، وأرادوا القهر فحصلت لهم الغلبة، أنهم أغلبوا. وهكذا يولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائدا إلى مدينته، إلى معقل الإيمان والتوحيد ليصل إلى المدينة بعدما أبرم هذا الصلح. ولما وصل عليه صلوات الله وسلامه يقبل رجل من الصحابة الذين كانوا قد أسلموا بمكة وأخفوا إيمانهم، تمكن من الإفلات من قريش ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه أبو بصير الثقفي رضي الله عنه. أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت قريش به، ومقتضى البند والمعاهدة ماذا؟ أي رد؟ انظر إنه قول وفعل. فأرسل أو استأجر الأخنس بن شريق رجلا من بني عامر بن لؤي ومولا معه، استأجرهما وأرسلهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليأتي بأبي بصير الثقفي ويطالبانه بالوفاء بالعهد. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أبا بصير بأن يذهب معهما وأن يرد على المشركين، فخرج معهما أبو بصير. والحديث رواه البخاري وغيره. فلما بلغ معهما ذا الحليفة ليس بعيدا عن المدينة الميقات، نزلوا على تمر لهم يأكلونه، وقد علق أحد الرجلين سيفه، فنظر أبو بصير وقال: والله إن سيفك هذا لعجيب، والله إنه لسيف عجيب، أعجبني سيفك. هي قال: نعم إنه لجيد، لقد جربت به وجربت. قال: أرنيه تمكنني منه. قال: انظر. فاستله هكذا وضرب به الرجل حتى برد، حتى قتله. ففر الآخر عائدا إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو مذعور. فلما رآه الحبيب قد دخل عليه المسجد وهو على هذه الحال وكان مشركا، قال: لقد رأى هذا ذعرا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل وأنه قتل صاحبه. فأقبل أبو بصير وقال: يا رسول الله، إن الله إنك قد وفيت ذمتك وعهدك، نعم، وإن الله تعالى قد نجاني منهما. فقال صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو كان معه أحد لأثار الحرب والفتنة بيني وبين قريش. يقول أبو بصير: فعلمت أنني سأعود إليهم. فخرج فرده عليهم، لكن أبا بصير غير الطريق وأخذ طريق ساحل البحر، طريق سيف البحر، ومكث هناك. وما الذي حصل هنا؟ وفق الله أبا جندل الذي كان مسجونا إلى الفراء، ففر أبو جندل وقد سمع بأبي بصير أنه مقيم الآن بسيف البحر، فالتحق به وجعل كل من يفر من السجن أو من المستضعفين من مكة يلحق بأبي بصير، فكون أبو بصير عصابة هناك، وجعلوا يعتقبون كل عير تمر لقريش بالتجارة وبالأموال، فيأخذون الأموال ويقتلون من فيها. حتى أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يفك عنهم أبو بصير. وهذا الذي فعله رضي الله عنه أقره الله سبحانه، لأن الله قد علمه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بذلك، بالعكس، فكان تصرفا واجتهادا فرديا، فأقره الله على ذلك، لأن هذه المعاهدة في الأصل كانت جائرة، وقد جعل الله لأبي جندل فرجا ومخرجا كما بشره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث التحق بأخيه، وها هو عليه صلوات الله وسلامه يرسل بكتاب إلى أبي بصير يأذن له فيه بأن يدخل إلى المدينة. انظر إلى الأدب أيضا، استحيا أن يرجع إلى المدينة مع أنه قد فعل شيئا أنكى بالعدو وأثر فيهم تأثيرا بالغا، ولكن الكتاب لم يصل إلى أبي بصير إلا وهو على فراش الموت في هذا المكان، جعل يلفظ أنفاسه، فقرئ له الكتاب، فما مات رضي الله عنه إلا وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، فرضي الله عنه وأرضاه. وهذا العمل أيها الإخوة له أثر بالغ أيضا حتى على الدعوة إلى الله، هذا الذي فعله أبو بصير. فإن من جملة القوافل التي أصدرت قافلة لقريش وكان فيها صهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو الربيع بن العاص زوج زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد أسلم بعد، ولم يكن قد حرم الزواج بين المسلم وبين المسلمة والكافر، لم يسلم بعد. فأسر المشركون ولكنهم أطلقوا أبا العاص بن الربيع لمعرفتهم أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأثروه. فذهب أبو العاص إلى زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليها الخبر وقال إنه قد حصل كذا وكذا. الحديث خرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح. قص عليها الخبر وأن أموالهم قد أصدرت. فذهبت زينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطالبه بأن ترد تلك الأموال وتستأذنه. فقام صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس وقال: أيها الناس، إنه قد وقع في أسركم من قد علمتم قرابته منا، أي أبا العاص بن الربيع، وإنكم قد صادرتم أموال أصحابه وأمواله، فإن رأيتم أن تردوا عليهم أموالهم فهو حسن وإحسان منكم، وإن رأيتم أن تبقوا ذلك عندكم فإن هذا قد أحله الله لكم. وأرويه بالمعنى، وانظروا إلى أدبه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيء. الأصل أنه حق للمسلم لكنه استأذن، والحبيب لم يحاب قرابة أبدا، إنه يهدف إلى شيء آخر. اسمعوا النتيجة الآن. فما كان من المسلمين إلا أن قاموا الذين أصدروا تلك الأموال، صادروا تلك الأموال وأخذوها، جعلوا يأتون الواحدة والآخر بكل ما أخذ، حتى الشن البالية، القربة البالية يأتي بها. فردت عليهم أموالهم كاملة، فاحتملها أبو العاص بن الربيع إلى قريش ورد على تلك على أولئك الرجال أموالهم، رد على أولئك الرجال أموالهم كاملة، فقال: هل وفيتكم أموالكم؟ قالوا: جزاك الله خيرا، لقد كنت وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني أن أدخل في الإسلام إلا أنني تخوفت أن تقولوا إنه أراد أن يصدر أموالنا، أن يصادر أموالنا ويأخذها، أما وقد أديت ما كان علي فإنني سألحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى هذا الأثر العظيم. كذلك كما قلت لكم، كان هذا له أثره البالغ في الدعوة إلى الله، فما بين الحديبية وفتح مكة إلا سنتان فقط، وقد دخل فيها العدد الهائل من المسلمين، ومن بين من دخل أيضا مؤمنات صادقات كن قد أخفينا إيمانهن، بل وبعضهن من عزمت على الهجرة إلى الله ورسوله. من بين هؤلاء المؤمنات بنت الطاغية الراحل عقبة ابن أبي معيط، إنها أم كلثوم بنت عقبة. هكذا استقرأت القرآن والسنة فوجدت أن الغالب أن كل طاغية يخرج من بيته، خاصة المرأة، إما زوجته ولا ابنته، هكذا لخزيه، تكون على دين الله سبحانه، وتسلم أم كلثوم وتخرج مهاجرة إلى الله ورسوله، فيرسل قومها في أثرها يريدون أن يردوها بمقتضى المعاهدة، ولكن الله تعالى أبى ذلك، وهذا من حكمته سبحانه، فإنه أبى جل جلاله أن ترد المؤمنات إلى الكفار. ونزلت آية المحنة في سورة الممتحنة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ردوا على أزواجهم المشركين المهور وكل ما أنفقوه وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحون الآية. فبقي الحكم خاصا بمن؟ بالرجال دون النساء، وفي هذا تكريم للمرأة وحفظ لهن من سطوة المشركين لضعفهن بلا شك. وأقبلت النساء تبايع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديبية، فلقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بايع الرجال، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، لكن كان عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهن تلك الآية من آخر الممتحنة: فإن أقررن بايعهن، التي أمره الله بها في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ولا يعصينك في معروف، وهذه في النياح فسرت، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فجعل صلى الله عليه وسلم يبايعهن، تقول عائشة، وكان يبايعهن بقوله يقول: بايعتكن وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. إلا امرأة تحل له عليه صلوات الله وسلامه. هذه جل أحداث صلح الحديبية أو غزوة الحديبية التي لها صلة ببيعة الرضوان، والتي كانت في العام السادس من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حصل فيها كما سمعت الخير الكثير والأحكام الفقهية الكثيرة والقواعد الأصولية. وهناك قاعدة أصولية قد نسيناها يمكن أن نذكرها هنا، وهي أن الأصل في الأمر أنه للفور. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الصحابة بالحلق والنحر توانوا فغضب، فدل ذلك على أن الأمر في الأصل ليش؟ للفور لا للتراخي. ومن أحكامها الفقهية، وهذه أيضا لطيفة ذكرها ابن القيم، قال أن النخامة طاهرة، لأن الصحابة كانوا يدلكون بها وجوههم وجلودهم، فالنخامة نخامة الإنسان طاهرة ومخاطه كذلك. ونترك الحديث عن بقية الأحداث المتعلقة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رمضان إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم محبة الحبيب محبة صادقة، والتأسي به ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا وإياكم فقه سيرته والسير على سنته والموت على ملته والحشر تحت لوائه وورود حوضه ومجاورته في جنات النعيم. اللهم من صدنا عن سنة نبينا فصده عن جنات النعيم. اللهم من صدنا عن سنة نبينا فصده عن جنات النعيم. اللهم من أراد أن يحرمنا من السنة فاحرمه من حوض رسول الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.